بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال مخبرنا عبد الله بن محمد، قال المحقق حفظه الله عبد الله شيخ المصنف هو ابن محمد ابن عبد المؤمن. كم عدد المشايخ لابن عبد البر ممن يقال له عبد الله بن محمد؟ هل احصاه المحصي؟ كم عدد مشايخ ابن عبد البر ممن يقال له عبد الله بن محمد؟ مجموعة، نعم. ها، كم؟ هاي من الدفتر. ابن عبد المؤمن ابن أسد، أحسنت. ابن عيشة ابن الباجي، هذا من مشايخه. لا، ولده من مشايخ المصنف أحمد ابن عبد الله ابن محمد. على كل، هم مجموعة. وليقول المحقق حفظه الله إنه ابن عبد المؤمن، لأن صوابه أنه ابن يوسف ابن الفرضي، ليس ابن عبد المؤمن، هو ابن يوسف ابن الفرضي. كيف عرفنا هذا؟ بالرجوع إلى ترجمة شيخ يحيى بن مالك، فقد ذكروا أنه روى عنه ابن الفرضي، روى عنه ابن الفرضي. قال: حدثنا يحيى بن مالك وهو ابن عائد أبو زكريا الأندلسي إمام حافظ، قال: عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد له ترجمة في طبقات الحفاظ للسيوطي، هو عبد الله بن محمد بن حسين بن عبد الله بن عبد الملك الكلاعي مولاهم الأندلسي أبو محمد. أبو محمد يعرف بابن أخي ربيع الصائغ، يعرف بابن أخي ربيع الصائغ. يقول السيوطي الحافظ الثقة العلامة، قال السيوطي: كان بصيرا بالرجال والعلل، اختصر مسند البقي وتفسيره. قال حدثنا عمر بن أبي تمام. هذا عمر بن أبي تمام له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس، وهو عمر بن حفص بن غالب أبو حفص الثقفي الصابوني المعروف بابن أبي تمام القرطبي. قال ابن الفرضي: كان شيخا فقيها عالما بالمسائل عاقدا للشروط، سمع منه الناس كثيرا، وكان ثقة ثبتا، وكان ثقة ثبتا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. من هذا؟ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هو المصري، له ترجمة في التقريب من رجال التقريب، الفقيه إمام ثقة. قال: حدثنا أبو زيد ابن أبي الغمر. أبو زيد هذا ابن أبي الغمر له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وترتيب المدارك للقاضي، وهو عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر أبو زيد مولى بني فهم المصري. قال ابن أبي دليم: رأى مالكا فلم يأخذ عنه شيئا. وذكره ابن حبان ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا. وقال ابن وضاح: لقيته بمصر وهو شيخ ثقة. وقال الكندي: كان فقيها مفتيا. وذكر بالصلاح أنه كان لا يرى مخالفة ابن القاسم إلى آخره. قال عن ابن القاسم وهو الإمام المشهور عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري الفقيه من رجال التقريب، قال: كان مالك يقول إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الآثار الواردة عن السلف في أن طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وصبر على الجوع وعلى الشدة وعلى الفقر. وهكذا كان دأب علمائنا رحمهم الله تعالى، صبروا على تحصيل العلم وعلى جمعه وصبروا على اللهواء وعلى الجوع وعلى المخاوف. هنا يقول الإمام مالك مع أنه بلغ منزلة في حياته، بلغ منزلة عالية وأعطاه الله ثروة من المال، لكن يقول إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. هكذا يبدأ طالب العلم، يجد المتاعب والمشاق، وكما قال الله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم يذكر الإمام مالك ما نزل بربيعة، ربيعة الرأي الإمام المشهور، من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته إلى هذا الحد، يعني في الحاجة وترك الدنيا باع سقف خشب سقف البيت لأجل أن يواصل طلب العلم. وقال كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وتعرفون سند صحيح، سند هذا الأثر صحيح، وهذا شيء عجيب وأثر مفيد. يعني يقول إن ربيعة باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وأنه كان يأتي إلى المزابل لأجل أن يأكل ما يجد في هذه المزابل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو ابن جبرون قال حدثنا قاسم وهو ابن أصلم قال حدثنا أحمد بن الزهير وهو النسائي قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس وهو المستملي البغدادي صدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو محمد الهلالي ثقة حافظ قال سمعت شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو الحجاج وأبو مسطام العتكي إمام حافظ متقن، يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. سبحان الله، من طلب الحديث أفلس، يقبل ويجد ويجتهد. هذا كله ترغيب لطالب العلم على أن يوطن نفسه على الصبر في تلقي العلم، على الصبر في تلقي العلم. قال وروي عن شعبة أيضا أنه قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر، أورثه الفقر. هذا كله ليوطن طالب العلم نفسه على تحمل المشاق، وإلا فالله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو ابن الفرضي الإمام المشهور، كان متفننا في العلم من كبار مشايخ ابن عبد البر. تعرفون قصة موته أنه قتلته البربر، تعلق من أستار الكعبة حينما حج وسأل الله عز وجل الشهادة. قال ثم فكرت في هول القتل فأردت أن استقيل الله فاستحييت فقتل، قتلته البربر وبقي ملقى في الأرض 3 أيام ووري من غير يعني تفصيل ولا صلاة رحمه الله. ومن رآه في وقت الاحتضار سمعه يكرر هذا الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكان آخر ما قال ومات بعد ذلك رحمه الله. قال أخبرني يحيى بن مالك وهو المتقدم قال حدثني علي بن محمد بن الحسين، تقدم لم توجد له ترجمة، قال حدثنا علي بن أحمد الفقيه، هذا أيضا لم أجد له ترجمة، وأيضا أبوه قال حدثنا أبي أيضا قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن أحمد بن الوليد أبو الفضل أيضا، هذا لم أجده، مع أن له ذكر في تاريخ دمشق وقع في سند. قال حدثنا علي بن جعفر بن مسافر قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الدورقي إلى آخره، جاء ذكره في سند لكن ليست له ترجمة مفردة. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وهو أبو سعيد الكوفي صدوق من رجال التقريب. قال حدثنا إبراهيم بن الجراح، إبراهيم بن الجراح هو إبراهيم بن الجراح بن صبيح مولى بني تميم من بني مازن من أهل مر الروذ سكن الكوفة وولي القضاء بمصر، له ترجمة في الثقات لابن حبان قال فيها: كان من أصحاب الرأي سكن مصر، يروي عن أبي يوسف وغيره من أهل العراق، روى عنه أحمد بن عبد الله الكندي يخطئ. وذكر ابن حجر في لسان الميزان أن ابن يونس ذكره في تاريخ الغرباء وحكى عن حرملة ما يدل على أن إبراهيم هذا كان يقول بخلق القرآن. إنما نقلت من الثقات ابن حبان لأن العبارة وافية، نقلتها من الثقات، وإلا كما تعرفون إذا كانت الترجمة في اللسان فإنه يذكر ما تفرق في كتب التراجم. فهو الذي يظهر أنه ضعيف لقول ابن حبان يخطئ وأيضا يقول بخلق القرآن، فهو جهمي. قال: سمعت أبا يوسف وهو يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان صدوقا في لهجته لكن فيه ضعف من جهة حفظه. قال: سمعت أبا يوسف يقول: طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه. وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يلطخونه لنا بالبن فنعدو في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله، فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه. صبروا، كانوا يتأدمون بهذا البن، يقول: أما الذي ينتظر الهريسة والعصيدة فهذا ما يدرك مجالس العلم. مع أن هذا الأثر فيه من عرف من أولئك الرواة الذين لم توجد لهم ترجمة، وأيضا إبراهيم بن الجراح الذي يظهر أنه ضعيف. طيب، بقيت لكن إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.